صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي وابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأعظم ما يلقى من الدهر فادح، رمى شمل آل المصطفى بالتفرق، فمن بين مسموم وبين مشرد وبين قتيل بالدماء مخلق، غدا تبني عبد المناف أنوفهم أبت أن يساف الضيم منها بمنشق، سرت لم تنكب عن طريق لغيره حذار الرجاء، بل بالطريق المطرق إلى أن أتت أرض الطفوف، فخيمت بأعلى سنام للعلاء ومفرق، وأخلفها من قد دعاها فلم تجد سوى السيف مهما يعطيها الوعد يصدق، فمالت إلى أرماحها وسيوفها وأكرم بها أمصار صدق، وأخلق ألا متهم ينحو المدينة مسرعا ليوصلها عني رسالة مؤرق، إذا حل منها مهبط الوحي فلينخ ويعول كأعوال الولود المطرق. أهاشم هبي للكفاية فلم أخل على الظيم يوما أن تقري وتخفقي، فإن دم الأمجاد من آل غالب، فإن دم الأمجاد من آل غالب أريق على كف ابن ضبع ملفق، وطفل على الغبراء تنظر وجهه كشقة بدر في الثريا يا مقرطق. لو أن رسول الله يبعث نظرة لعادت إلى إنسان عين مؤرق، وهان علي يوم حمزة عمه بيوم حسين وهو أعظم، بيوم حسين وهو أعظم ما لقي، ونال شجا من زينب لم ينله من صفية، إذ جاءت بدمع المرقرق فكم بين من للخدر عادت كريمة ومن سيروها في السبايا وعالج اللقيين وليت الذي احنا على ولد جعفر برقة احشاء ودمع مدفق يرى بين ايدي القوم ايتام سبطه سبايا تهادى من شقي الى شقي وان يبكي اليتيم اباهم شجوا مسحنا سياطهم راسا واليتيم هذه يتامعكم تلوهد بباضيا هذه يتامعكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي يا النساء حسين خبرك جاب والبيل يا حسين خبرك جاب والبيل وركبنا يا خويا ركبة الذيل ركبة الذيل خويا والاطفال طول الدرب تعويل والاطفال طول الدرب تعويل تعويل يقولون عما نريد ننزل نريد ننزل ننزل نقعد شويه يا بكاسر الظل لما الشمس هالطيح وتذيل وتذيل يا عم ترى ارواحنا للحرمة تحمل ويالي هذا يصيح عم ويا عمي ويا يا يا عمي وهذا ويا يا انفارقني يا ابن امي يا هي يا جلاعتي ويزيد همي علي لك من يدير العين الايام يا حسين والله حيرتني والله حيرتني انا حرب بجريرة كلفتني يا خويا توصيني بليتام توصيني بليتام انا حرب وطحت ما بين ظلام شبار الوجع ولا الغفا ونام خويا ان صحت خويا يشتموني وان صحت اهلي يضربوني ومن الضرب ورمان متوني. لو ان رسول الله يبعث نغرة لعادت الى انسان عين مؤرق وهان عليه يوم حمزة عمه بيوم حسين وهو اعظم ما لقي. مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله ايام عصيبة في حياته، ايام شديدة، ايام مصائب، ولكن المصائب التي مرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كانت أعظم. لو كان النبي حيا لكانت المصائب التي وقعت بعد وفاته كانت أعظم تأثيرا ومصيبة وآلاما على نفس النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما دعا النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا اجتمع حوله أهل بيته، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين، إذا جلسوا يعني جلسة عائلية فيما بينهم، كان رسول الله ينظر في وجوههم ودموعه تجري يبكي، فكان يقولون له: يا رسول الله، من بكاؤك؟ هذه جلسة عائلية يقتضي أن تفرح بها وتقر عينك، لأننا كلنا مجتمعون حول بعضنا، فلم تبكي؟ فيقول صلى الله عليه وآله: أني أتذكر ما يجري عليكم من بعدي. ثم يذكر لعلي ما تجري عليه من المصائب، يذكر لفاطمة الزهراء سلام الله عليها ما يجري عليها من المصائب، ما يجري على الحسن عليه السلام، ما يجري على الحسين سلام الله عليه. قال للحسين عليه السلام: كلكم تقتلون من بعدي. فقال الحسين: يا جد، ومن يقتلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا بني، تقتلكم شرار الأمة. فقال الحسين: يا جدا، قبورنا جمع أم شتى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بل قبوركم شتى، يعني متفرقون، بعضكم في المدينة وبعضكم في العراق وبعضكم في خراسان وبعضكم، فقبوركم متشتتة شتى. فقال الحسين عليه السلام: إذن يا جدا، من يزور قبورنا مع تشتتها، مع هذه المسافات البعيدة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا بني، يزوركم الصديقون من أمتي الذين يرجون بذلك بري وشفاعتي. فهنيئا لمن زار قبور أهل البيت سلام الله عليهم، وهنيئا لمن تمسك بولايتهم وسار بسيرهم واقتفى آثارهم. لأن ليس المهم مجرد الزيارة، لأن الزيارة بحد ذاتها ليست هدفا، وإنما الزيارة وسيلة وطريق للوصول إلى مبدأ أهل البيت وللاقتباس من سيرة أهل البيت سلام الله عليهم. وكل شعائر أهل البيت من زيارة أو إقامة مآتم أو بكاء على الحسين عليه السلام، كل هذه الأمور ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي وسائل وطرق للوصول إلى ما هو أهم من ذلك، وهو التأثر بأخلاقهم والتكيف بسلوكهم والعمل بأوامرهم. لأن كلما قربنا إلى أهل البيت كلما تعلمنا منهم وكلما اقتبسنا منهم، فالمهم أن نسير على هديهم لنكون شيعة كما جاء في الحديث الشريف أو كما جاء في أقوال الأئمة سلام الله عليهم: شيعتنا الصديقون، شيعتنا أهل الأمانة، شيعتنا أهل الورع والتقوى. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. فهذه المصائب التي مرت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي أعظم، ولكن المصائب التي مرت عليه في حياته أيضا كانت مصائب عظيمة، لأن فقد أشخاصا عظام من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. أول نكبة أصيب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن عمه عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب شهيد بدر، استشهد يعني جرح يوم بدر ومات في أثناء الطريق، في أثناء طريق رجوع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، لأن عبيدة وعلي بن أبي طالب وحمزة سلام الله عليهم هم الذين بدأوا المبارزة مع المشركين يوم بدر، أول من برز إلى القتال يوم بدر هؤلاء الثلاثة. فعلي بن أبي طالب قتل خصمه وهو الوليد بن عتبة، وحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه أيضا قتل خصمه وهو عتبة بن ربيعة. أما عبيدة بن الحارث فإنه قتل خصمه، ولكن خصمه وهو عتبة وهو شيبة ابن ربيعة قتله عبيدة سلام الله عليه، ولكن في نفس الوقت جرح يعني قطعت ساقاه، فحمل نحو المدينة، ولكن في أثناء الطريق وقبل الوصول إلى المدينة فارق الحياة. فأول شهيد من آل رسول الله، أول شهيد من بني هاشم هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب سلام الله عليه. فهذه النكبة التي أصيب بها رسول الله في أول معركة وفي أول وقعة، وهي معركة بدر الكبرى. وجاءت معركة أحد بعدها فأصيب بعمه حمزة سلام الله عليه، حمزة ذلك الرجل الجليل العظيم ذلك المؤمن، لقبه رسول الله بأسد الله وأسد رسوله، له مواقف مشكورة دفاعا عن النبي في مكة ويوم أحد لما انهزم الناس عن رسول الله، لما فر المسلمون ثبت علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب. علي كان في جبهة يرد الأعداء عن النبي، وحمزة سلام الله عليه في الجبهة الثانية يرد الأعداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولشدة حرصه على حياة النبي لما رد الأعداء رجع يريد أن يعرف عن النبي، لأن النبي فقدت آثاره لما انهزم المسلمون، ونادى إبليس بنداء ليضعف قوى المسلمين، نادى قتل محمد بن عبد الله. فلما سمع حمزة ذلك النداء ترك الجبهة ورجع يريد أن يعرف حقيقة الأمر، يطلع على حياة رسول الله. وكان وحشي لعنه الله، وحشي هذا كان عبدا مملوكا لهند زوجة أبي سفيان ابنة عتبة الذي قتل يوم بدر، كانت قد قالت لوحشي: ولك يا وحشي، إذا قتلتني واحد من هؤلاء الثلاثة فأنت حر. قال: من؟ قال: إما أن تقتل محمدا أو تقتل عليا أو تقتل حمزة، لا يشفي غليلي إلا قتل واحد من هؤلاء. فقال لها وحشي: يا هند، أما محمد فلا أقدر عليه، لأن أصحابه لا تفارقه، أصحابه معه لا أتمكن من الوصول إليه، وأما علي فأيضا لا أتمكن عليه لسرعة الحركة الموجودة فيه، ينظر من ورائه كما ينظر أمامه، لا يجرأ العدو أن يدنو منه، ولكن لعلي أتمكن من اغتيال حمزة. فجاء وحشي وكمن وراء ربوة وراء تل في تلك المعركة. فرجع حمزة سلام الله عليه من الجبهة يريد أن يعرف حال النبي، فصار مروره على تلك الربوة على ذلك التل، وكان السيل قد خرمه يعني الأرض رخوة. فلما وصل إلى ذلك المكان نزلت قوائم فرسه في الرمل في الوحل، فسقط حمزة من على ظهر فرسه، وكان وحشي متهيئا وبيده رمح قصير فرماه بذلك الرمح، فسقط الرمح في جنبه الأيمن وخرج من الجانب الأيسر. فأمهله وحشي هنيئة ثم قام إليه فوجده قد فارق الحياة. فجاء وحشي إلى هند لعنها الله وبشرها بمقتل حمزة سلام الله عليه. فأقبلت هذه الخبيثة هند، جاءت إلى المعركة ومعها جملة من النساء، من نساء بني أمية، من نساء المشركين، وأحدقن بجسد حمزة سلام الله عليه ومثلن به مثلة شنيعة. يعني قطعت هند أصابع يديه ورجليه وصنعت منها قلادة وضعتها في عنقها، وقطعت أنف حمزة وجدعت أذنيه وشقت بطنه واستخرجت كبد حمزة وجعلت تأكل من كبد حمزة سلام الله عليه. ومن ذلك اليوم لقبت بآكلة الأكباد. ولذا ابنها معاوية لعنه الله يعرف بابن آكلة الأكباد. ثم تركت جثمان حمزة بذلك الشكل المزري، فلما وضعت الحرب أوزارها وتراجع المسلمون واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وآله، صار رسول الله يتفقد أصحابه، من قتل منهم ومن بقي، فافتقد من بين أصحابه عمه حمزة. قال: أيها الناس، من منكم رأى أو له علم بعمي حمزة؟ فقام رجل قال: أنا أطلبه وأفتش عنه يا رسول الله. فأقبل الرجل إلى ساحة المعركة فوجد حمزة بتلك الحال، فكره أن يرجع إلى النبي بهذا الخبر، لأن يعرف حب النبي صلى الله عليه وآله لعمه حمزة، كان يحبه حبا شديدا، يحبه لإيمانه، يحبه لورعه وتقواه، يحبه لجهاده في سبيل الله، لا لأنه عمه، وإلا فأبو لهب أيضا عم النبي صلى الله عليه وآله. نجد النبي يلعنه، القرآن يلعنه، النبي لا يحب أحدا سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، لا يحب أحدا إلا لحب الله تعالى، إلا إذا كان صالحا. وهكذا كل مسلم يجب أن يكون كذلك، يجب أن يكون حبه تبعا لحب الله، وكرهه تبعا لما يكرهه الله. يعني إذا أحببنا شخصا يجب أن نحبه لإيمانه، لأنه مؤمن، لأنه صالح، أما لأنه ابني أو أخي أو عمي أو خالي، ولو كان عدوا لله، ولو كان مجرما فاسقا ملحدا وأحبه، هذه محاربة لله. قال جل وعلا في كتابه العزيز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني يكذب من يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بمحمد وأؤمن بالقيامة وأنا مسلم، وهو يحب الفسق الفجر، يحب الظالمين، يحب الملحدين. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الموادة يعني المحبة، يوادون من حاد الله يعني من عصى الله ورسوله. فحب النبي صلى الله عليه وآله لعمه حمزة بهذا السبب، بسبب إيمان حمزة سلام الله عليه. ولذا هذا الرجل كره أن يرجع إلى النبي ويخبره بهذا الخبر المؤلم بقتل عمه حمزة، فما رجع. استرطعه النبي فقام بنفسه وقال: أنا أطلب عمي. فأقبل رسول الله إلى ساحة القتال وصار يتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل، إلى أن وقف على عمه حمزة فرآه بتلك الحال مقتول قد مثلت به هند. فغضب رسول الله غضبا شديدا وقال: ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا الموقف، أما والله لأمثلن بسبعين رجل من قريش، 70 رجل من قريش لابد أن أفعل بهم مثل ما فعل بعمي حمزة. ولكن جبرائيل هبط عليه بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قتلوا منك واحد، لك أن تقتل واحد فقط وهو القاتل، أما أن تقتل 70 بواحد هذا لا يجوز. ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا حق شخصي لك يا رسول الله، لك أن تعفو عنه ولك أن تغفره. نعم، الحق العام الذي يمس المصلحة العامة لا يجوز العفو عنها. الجريمة في حق المصلحة العامة لا يمكن أن تغتفر ولا يمكن أن يعفى عنها. أما القضايا التي تمسني أنا شخصيا فلي أن أقتص ولي أن أعفو، وإن تعفو هو أقرب للتقوى. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال حبيبي جبرائيل: أصبر. ثم أراد أن يغطي رسول الله صلى الله عليه وآله جثمان حمزة، فنزع بردته الشريفة، رداءه الشريف، ليمده على جسد حمزة. حمزة سلام الله عليه كان طويل القامة، أطول من رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت بردة النبي لا تغطي جسد حمزة. فمد النبي البردة على رأسه ووجهه وجمع الحشيش على رجليه فغطى جسده. فبينا هو كذلك وإذا بجمع النساء، نساء بني هاشم، قد خرجنا من المدينة لأن سمعنا نداء إبليس. إبليس لما نادى قتل محمد سمعت نساء بني هاشم ذلك النداء، فخرجنا النساء من المدينة متوجهات إلى ساحة الحرب، إلى ساحة المعركة في أحد. تقدمهن صفية عمة النبي أخت حمزة سلام الله عليه. حمزة صفية أمام النساء، شابك عشرها على رأسها تنادي: ومحمداه. فلما رآها رسول الله على البعد التفت إلى ابنها الزبير قال: ردها، إن في الناس تكشف، يعني أسلاء مقطعة، أجساد عارية، ولا أحب أن تأتي عمتي إلى ساحة الميدان في هذا الوقت. فأقبل إليها الزبير قال: يا أمه ارجعي. فقالت: يا بني أين رسول الله؟ فصاح النبي: ها ها أنا ذا عمة، ما تريدين؟ فلما اطمأنت صفية على حياة النبي سألت عن عزيزها، عن حبيبها، عن أخيها حمزة. قالت: يا رسول الله أين أخي حمزة؟ فقال لها النبي: ها هو مع الناس. فقالت: لا حتى أراه. فما ملك منها النبي شيئا حتى دنت ووصلت ونظرت إلى أخيها حمزة بتلك الحال، فرمت بنفسها على جسد أخيها حمزة وهي تبكي وتنوح. النبي صلى الله عليه وآله في بدء الأمر منعها من البكاء، ولكن أخيرا صار مساعدا لها، يعني صار يبكي لبكائها. المسلمون لما رأوا النبي يبكي صاروا يبكون ببكائه. فأقيم مأتم على حمزة حول جسده وحول جثمانه إلى أن قضت صفية وطرا من البكاء، يعني اكتفت من البكاء على أخيها. فأقامها رسول الله برفق وهدوء وأعادها إلى المدينة محترمة مكرمة. هذا الشاعر يشبه بين موقف صفية وموقف زينب سلام الله عليها يوم عاشوراء. يقول: يا رسول الله، لما جاءت صفية وجلست عند أخيها الحسين وبكت ساعدتها أنت على البكاء على أخيها، ثم أنت الذي أقمتها وأرجعتها إلى بيتها. وأما زينب يوم عاشوراء لما جلست عند مصرع أخيها الحسين ورأت هبت كالحان. من الذي ساعدها على البكاء؟ من الذي أقامها؟ نعم جاءها شمر وطعنا بكعب الرمح بين كتفيها وقال لها قومي يا زينب يا لوعتبة يا وعتبة يا ونين الساكن البيادة وعتبة يا وعتبة خويا الشمر ترضى يدافعني الشمر الشمر ترضى يدافعني وعتبايا وعتبايا انا ردا صلب فاضي يا لي وعتبايا يا وعتبايا يا ومين الساكن البيادة وعتبايا وعتبايا خويا الشمر ترضى يدافعني الشمر الشمر ترضى يدافعني وعتبايا وعتبايا انا ردا صلب فاضي انا ردا صلب فاضي يا وعتبايا وقل لك عد وشوف ايش صار يا ربي وحني خويا مصابك ذبني بغبه وحني لو ان تشوف لوعتنا وحني خويا انا من دمك اريد اصبغ وحني من دمك اريد اصبغ وحني شفوفي وش تجل سيد البرية هو تفاقت شم كسر البضلعة اخويا الما طبع يشبه الطبعة غابت روحها وفزت تودع اي ولن راس على المياد يزاغ بين يخاطب اخاه الحسين ويخاطبها واذا بكعب الرمح بين كتفيها وقائل يقول تنحي عنه يا زينب والا قتلتك ما تقل يا شمر برا يا دخلي دخلي وما شاف من الطبرات يزي يا خايب يا كتر خال من الجروح تحط سيفك يا مقدار والدم يفوح ويا طبرة فوق طبرة تشعب نروح دخلني براحة دخلني براحة روح حسين تبها يا ويلي اخويا يا حسين عايني بعينك اي وبطل يا بعداني وقعت زينب مغمى عليها أفاقت وإذا برأس الحسين على رأس ولي لمن شايا فتصفقت بدية وشقت ثوبها ولي علي ما تلام من شافت ولي براس الرمح راس يلو يوح بالباب ويغر يا الله اللهم بجاه الحسين وجده محمد المصطفى وأبيه علي المرتضى وأمه فاطمة الزهراء وأخيه الحسن المجتبى وأبنائه التسعة الأئمة المعصومين بجاههم نقسم عليك صل على محمد وآل محمد واكفنا شر الدنيا والآخرة اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار اللهم أصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا اللهم شافي مرضى المؤمنين واقض حوائج المؤمنين ورد مسافر المؤمنين إلى أوطانهم سالمين أخواتي الحاضرات إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من كل سوء وفقهم لمراضيك المقيم بهذا المجلس تقبل منه إلى أبواته وأبوات السامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة مباركة.